سمعنا من المحاضرة أن المرأة لها حق الزواج بعد 4 سنين من فقدان زوجها. فين لو رجع زوجها الأصلي فما الحكم؟ هل تبقى مع الثاني أم ترجع الأول؟ وإذا رجعت الأول كيف ذلك؟ إذا فقد الإنسان بين أهله ولا تعرف أسبابه أسباب ولا يعرف أينهم، فهذا الغالب عليه لا يحكم بين الناس بوجودهم وقراهم ولا يدرى إلا هم إلا والله 4 سنين كما حكم عمر يفرق بينهما وتضرب بالعدة وتزوج. فإذا جاء زوجها الأول أرجع المحكمة والمحكمة تنظر إلى المحكمة الشرعية تنظر في أمر نعم. والعدة تكون 4 أشهر هذا مجيء. نعم.